له إشراق وله أسر وله جاذبية وله ده منور الله. والتاني ولا يقول أبيض مخنزر كده وشكله مش عارف الله ليه؟ لأنه مش واحد من نور الله الذي سجد له، إنما لو كان ساجد لله يطيعه الله عليه النور. وأيضا قارن بين رجلين، رجل قضى ليله في الشرب والمجهول والخلاعة والاستهتار اللي بيعملوه بالليل وشوف الشرب، وواحد قاعد طول الليل قاعد ساجد وعابد وشارب وبصل دويله يوم أشر ما كان من الشارب يبان على وشه كده غبرة، والجلس يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فاللي تبيض وجوه اللي له أنس بالنور الأعلى اللي هو خالق النور الأدنى اللي هو نور الشمس، فاللي يبقى عنده سمت يقول لك لما له قبول كده سيماهم في وجوههم من ايه؟ من اسد ايه؟ السجود. مفهوم الكلام؟ يبقى عندنا كم وصف لهم؟ اشداء رحماء مش كده؟ ركع سجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اسد السجود، اما سمه ملونه واما سمه اشراق، وانه قاعد طول الليل مع ربه كده وبتاعه جميل ايه؟ ونام نوم يبقى نوم ايه؟ ويصبح الصفية كده منور.